فسأصعد إلى السماء ولقد ضاع مني العيد. هيا نبحث في الأنحاء حتى نلقاه من جديد. أين العيد؟ أين العيد؟ أنا عيدي خلف الشجرة يحفر اسمينا عليها، وأنا عيدي يبدأ عمره من ضحكة من شفتيها. أين العيد؟ أين العيد؟